اشغلت بالك صرت انا كل كونك حبيتني ادري يا ابو قلب خواف واضح عليك تحبني من عيونك لا تحاول تخبي ولك قلب شفاف كم لي ألمح لك أبيك بجنونك ما شفت من عقلك ولا أي انصاف جرب تجي وترك حبيبي بظنونك الحب ما يبطي إذا صار بجحاف حبيبي ظنون الحب ما يبطي إذا صار بجحا أشغلت بالك واضحة من عيونك حبيتني قلها يا أبو قلب خواف ضبكت يدينك في سلامك سكونك صوتك أماني صرت أنا غيرها بالله قلي وش حياتي بدونك يا وين بلقى من شبابك الأوصاف جيتك مقيدني حبسني بين الفك وحنية الكاف أشغلت بالك واضحة من عيونك حبيتني قلها حبيبي ولا تخاف جيتك مقيدني هواي لسجونك بين الفك وحنية الكاف أشغلت بالك واضحة من عيونك حبيتني.